رد المؤلف رحمه الله على هذه الشبه على وجه التفصيل، والله أعلم. إيش؟ هذا ويحتاج الكلام، هذا إشارة إلى التواتر. لا، هذا يعني إشارة إلى القدح، هذا القدح في النقل يحتاج أيضا إلى السلامة من المعارض. وهذا ثبت والتواتر الذي لم يعمل بالتواتر علم الجهالة. لا، الليلة عندي شغل. فانظر إلى الإسلام كيف بقى من بعد هذا القول بالبطلان، وانظر إلى القرآن معزوما لديه من النفوذ ولا يتمنقان، وانظر إلى قول الرسول كذاك مأخذون لديهم ليس لها سلطان، والله ما أزلوا تعظيما له أيظن ذلك قط العرفان، يا ليتهم إذ يحكمون بعدلي لم يرفعوا رايات جنكز خاني، يا ويلهم ولوا نتائج ذكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، وربانهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليوناني، وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العليل ممزق اللحمان، فعمد الإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان والاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، وانظر إليه ليس ينفض حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه لا يستوي الحكمان، يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان، عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان، إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان، فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكز خان بالطغيان، بجنود تعطيل وكفران من المنغول ثم اللاص والعلان، فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان، والله من قادوا لجذ والله من قادوا لجنكز والله من قادوا لجنكز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن، والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان، عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان، هذا ولم يكف الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان، جعلوا القرآن عظين إذ عظهوه أنواعا معددة من النقصان، لكنه خلق من اللوح ابتدى أو جبرائيل أو الرسول الثاني، ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف الغفران، تبا لهم سلبوه أكمل وصفه عظهوه أظهر الريب والكفران، هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته

الخلق مهما كان. من أين للمخلوق عز صفاته أو عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. يعني كيف ينال المخلوق عين صفة الخالق وهو كلامه هنا وهنا كلامه؟ الله أكبر، كيف يستويان؟ ولهذا قال الله تعالى للذي قال إنه قول البشر، ماذا قال الله له؟ سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نعوذ بالله. الخلاصة، خلاصة هذا البحث كله، أن ابن القيم رحمه الله بيّن أن هؤلاء عزلوا دلالة الكتاب والسنة عن اليقين، وقالوا اليقين ما دل عليه العقل، هذا واحد. أيضا نفوا أن يكون القرآن كلام الله، وقالوا إنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أو أن جبريل تكلم به تعبيرا عن كلام الله، أو أن محمدا تكلم به، لأن الله يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين، وهو جبريل، ويقول إنه لقول رسول كريم وواهب القول شاعر، وهو الرسول الكريم هنا محمد. نعم. كيف هذا الأمة الإسلامية؟ لأن كلهم يعني يعني الدول الإسلامية أو غير الدول الإسلامية يعني يشترون أمور كلهم مختلفين الأمم المتحدة. إذا مثلا يبي يقع شيء أول يشاور حتى بعد حزم. يعني أقل من الدول يعني هذا. يعني لا بد من معهم يشاور الأمم المتحدة. قرارات ما يقع شيء حتى يشاور. يعني لا بد من معهم مع العلم. إن شاء الله لا بالنسبة للأشياء يعني كل الأمة كلها مثلا كالصغر الإسلامية يمكن أن يكون شريعة الإسلامية قانونية. أي نعم، القوانين تضمها الجماعة. ما أعتقد أن الألم تعود قوانين الإسلامية كل ما هي قانون خاص. نعم حسب المنهج يعني في القرآن والسنة، هل يفيد هذه الصفات التي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أو يفيد أيضا صفات الخلق؟ هو نعم، هم إذا عادوا القرآن والسنة عن الحكم فيما يتعلق بصفات الله سهل أن نعذبها عن الأحكام الأخرى، لكن ابن تيمية هنا عزم إياه عن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. شنو قالت لك الحكمة؟ قال في الغابة أن أخوى رسولكم وقفتهم ما لم يتبقى منهم في حفظ بشتخان للطغيان، هل حفظ بشتخان هذا إلا عشد من حتى أحكام الدولة غيره؟ نعم. هل يعني مراد أنه هو إن كان العموم فهو العموم، وإن كان الذي يتعلق بأسماء الصفات فهو كذلك، لأن لم يتابعوا في الشتخان لم يتابعوه في كتابه الأحكام الفقهية مثلا، إنما تبعوه في وصول العقائد فقط. نعم. هل ما تعلق به؟ هل ما؟ ما تعلق به؟ ما في وصول. نعم. نعم الكسر لا، هل يستوي، هل يستوي بالله نسبته الى بشر ونسبته الى رحمه الضم؟ عندك مكسور ها؟ انت عدلت لا اجل اعدل بيش ونسبته بالرحمه، هل يستوي بالله نسبته ونسبته الى الرحمن؟ اجل المغيره اي هل يستوي بالله نسبته الى بشر ونسبته الى الرحمن؟ من اين للمخلوق عين صفاتي؟ الله اكبر، ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان.